الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، برنامج نتعرف فيه على نقاط الإسلام وأركان الإسلام وركائز الإسلام ودعوة الإسلام، برنامج نتسلح فيه في المعلومة حتى نقدر نوصل للآخرين. طول ما فيش عندك معلومة وطول ما إنه الذهن خالي من المعلومات ومليء فقط في العواطف، لن تستطيع أن توصل دعوة الله عز وجل. عشان هيك أنا بنصحك، اسمع وإقرأ وابحث وحاول تقارن المعلومات وجمع عندك معلومات، بحيث لو طلب منك في لحظة من اللحظات تحدث عن الموضوع الفلاني من مواضيع الإسلام يكون في عندك مقدرة. لا يعقل يا أخواننا، لا يعقل أن تعيش في عصر النت وعصر الكمبيوترات وعصر سرعة المعلومة وهذه العصور التي هيأ الله عز وجل فيها من أسباب نشر المعلومة هذا الكم الهائل، وتبقى أنت كمسلم ما عندكيش معلومات قوية عن دينك تقدر تحاجج الآخرين. وأنا بحكي لك إياها كأمانة تنقل من عنقي إلى عنقك، أن كثيرا من الناس سبب عدم دخوله في الإسلام ما حدش حكاله، ما حدش وصل له معلومة الإسلام. ما فيش واحد عنده معلومة متسلح بها وعنده عاطفة تجاه الدين فجعلت منه العاطفة يتحرك لنقل المعلومة إلى الآخرين. كثير من الناس تلتقي بهم شباب مسلمين وبنات مسلمين عاطفة جياشة تجاه الدين، يحب الله ويحب رسول الله، لكن لو قاعد في مكان وأراد أن يتحدث عن معلومة دينية لا يستطيع. ما الفائدة من عاطفتك؟ عاطفتك مهمة طبعا، مهمة وأكيد العاطفة مهمة، لكن بنفس الوقت أنت تحتاج إلى معلومة. المعلومة تعطيك شيئا جديدا أو أحيانا ترتب مجموعة من المعلومات في عقلك. أنت عندك قرآن وسنة، لكن أحيانا مين أول؟ القرآن أول، بعدين سنة، بعدين إجماع، بعدين قياس، زي ما حكينا في أدلة مصادر التشريع الإسلامي. عشان هيك أنت تحتاج للمعلومة، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج يغطي هذا الجزء من حياتنا اللي هو المعلومات عن الدين. وأنا ما بقول لك راح أعطيك كل معلومات الإسلام، أنا عم بقدم لك حلقات ببني عندك مجموعة من اللبنات، لو قدرت أنت تحصل على هذه المجموعة كاملة ستتضح أمامك طريق كبير من طرق الإسلام. وتحتاج أن تكمل، أن تأخذ من غير من دعاة الله عز وجل والمشايخ والعلماء جزاهم الله خير الجزاء طبعا على ما يوصلونه لنا من معلومات. اليوم حديثنا يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش راح أدخل في سيرة النبي كبدر وأحد، لا لا، أنا أتحدث عن مكانة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بحتاج نرجع للقصة من أولها شوي. إحنا يا إخواننا عندنا القرآن رقم واحد، القرآن يعني كلام الله. يعني سؤال، القرآن الكريم ما فيش ولا كلمة للنبي أبدا، كله كما جاء عن الله. كل القرآن، القرآن كلام الله. الدرجة الثانية كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي بنسميه الحديث النبوي الشريف، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاث سيرة النبي، وهي تعادل قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله والحديث كلام النبي، طب والسيرة؟ لا، السيرة هي قصة حياة النبي، كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا حبيت أبدأ بهالمقدمة عشان غيرنا من الديانات، أما كلام الله اللي بعادل القرآن مفيش، وهم يقرون بذلك. الكلام اللي بين إيديهم مش كلام الله. طيب كلام الرسول ولا كلام الرسول، شو اللي عندهم؟ عندهم قصة حياة النبي وهي عادل السيرة عند المسلمين. واضح الفرق، ان احنا عندنا كلام الله وكلام الرسول محفوظ، كلام الله وكلام الرسول محفوظ، والسيرة النبوية هي تمثل كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم. غيرنا من الديانات ما يملكونه من كتب يعادل السيرة النبوية في حياتنا، اذا ليس كلام الله ولا كلام الرسول، وانما كيف عاش النبي. ولذلك افتح بعض الكتب الدينية لغيرها من الديانات، افتح الإنجيل، افتح التوراة، ستجد في هذا الكتاب كيف عاش سيدنا المسيح عليه السلام، كيف ذهب وكيف رجع والتقى بمين وحكى لمين، فهو كيفية عيشة سيدنا المسيح عليه السلام. طب ليه احنا يا مسلمين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما نقرأ سيرة النبي، هل مقصود من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ قصة التاريخ؟ أبدا. سيرة النبي جزء من الدين، لهالدرجة. أيوة سيرة النبي جزء من الدين، لأنه يا أخواننا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أول مهمة لها أن تعرف كيف عاش النبي فتحب النبي، لأنك إذا لم تحب النبي مستحيل أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تحب النبي، عشان تعرف إنه دينك لم يصل إليك بالأمر السهل. افتح كتب السيرة واطلع، لما نبي الأمة صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف والصبيان يضربونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، رجل شريف في قومه، عزيز بينهم، عاقل صادق أمين، ويصل المستوى بالعالم أن يضربوه بالحجارة حتى تسيل أقدامه دما. يعني الدين ما وصلنيش بالسهل، لا أبدا، الدين وصلك عبر دم النبي عليه الصلاة والسلام. مش في غزوة أحد حفر النبي صلى الله عليه وسلم حفرة حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم بها، وحلقات المغفر الخوذ اللي لابسها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين، ولما شالوا له الحلقة المغفر وإذا بالدم يسيل ويسيل ويفور دم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان يفور لأن الدنيا حر، ومع كثرة الحركة الدم بصير خفيف ويسيح، وإذا بدم النبي يفور، ثم رفعت له الحلقة الأخرى وإذا بدمه يفور، والدم مش راضي يسكن ولا يسكت، حتى جاءت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وحرقت حصيرة مصنوعة من النخل، وأخذت الرماد وسكنت في جروح النبي عليه الصلاة والسلام في وجنتيه الشريفتين وفي ركبتيه الشريفتين. يترى عشان مين؟ مش عشان وعشان توصلنا الدين. لما نبينا عليه الصلاة والسلام وضع فرس الجزور على رأسه أو ساخ الجمل، لما وضعت على رأسه الشريف وهو ساجد عند الكعبة، يترى عشان مين؟ مش عشان وعشانك يوصل الدين. فأنت لما تقرأ عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تتعرف على هذه الشخصية، وهذه الشخصية تحبها وإذا أحببتها تتبع النبي. عشان لما يوم من الأيام يجي واحد يقول لك اشرب المي 3 دفعات لأنها سنة النبي، ما تجيش تقول إيش يعني سنة نفسيها، لا، تقول هاي السنة وصلتني عبر دم النبي وعرج النبي وجهد النبي وتعب النبي وحرق الدم النبي، فأنا يا رسول الله لا يمكن أفرط بسنة من سنتك، وحتى لو فرطت بسنة بتلاقيني بتمسك بسنة ثانية، يمكن أترك هاي أمسك، لكن يا رسول الله أنا عايش بين السنن، أنا يا رسول الله عايش بين السنن، حتى لما آجي أنام. نقرأ سيرة النبي عشان تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام. سيرة النبي تعرفك على جوانب حياة النبي، فتحب النبي فتتبع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب كيف نتبع النبي؟ طب أنت بتحب الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو تريد محبة الله اتبع النبي فيحبك الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما هو كل شيء عمله النبي وحي من الله عز وجل، فأنت باتباعك للنبي يحبك الموحي وهو الله عز وجل. فكيف تتبع النبي وأنت لا تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان هيك يا أخواني لما متعرف على سيرة النبي، مش عشان نقرأ قصة، مش عشان نقرأ حكاية، مش عشان نحقر رواية تاريخية وحصلت وانتهت قصة، أبدا، أنت يجب أن تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتعرف على شخص النبي، فتحب النبي فتتبعه فيحبك الله عز وجل. طب نقطة ثانية، إحنا ليش نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يكون لك قدوة في كل جوانب حياتك. يا أخواننا لا يوجد إنسان ولد تحت الشمس كرسول الله أبدا، ما فيش جانب من جوانب حياة النبي مخبى، ولا جانب خاص، ولا جانب النبي صلى الله عليه وسلم تكتم عليه ومحدش عرفه أبدا. السبب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما بدي يكون أسوة حسنة لازم يكون واضح. فلما بنقرأ سيرة النبي عشان يكون في عندك مثل أعلى في كل شيء، اترك أي باب من أبواب الحياة، تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لك القدوة في أي مكان. تقرأ عن الفقير المتعفف النبي عليه الصلاة والسلام، مش يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وضع على بطنه صلى الله عليه وسلم الحجر من الجوع عشان يمسك معدته يمسك مصارينه صلى الله عليه وسلم، وشد على بطني عشان المعدة تسكت عن الحركة عشان جوعان النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر وعمر التقوا معه وإذا بهم يفعلون نفس الشيء. شوف الفقير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عفيف. يأتيه يوم من الأيام سيدنا جبريل عليه السلام وكفار قريش عيروه، قالوا له أصلا أنت لو كنت نبي ورسول من الله عز وجل على الأقل بيكون معك فلوس، مش أنت رسول من الله لازم يكون معك مال. عيروه بالفقر والنبي عزيز، ولا حد حس أن النبي تأثر، لكن الله عز وجل اطلع على قلب النبي من داخله فوجد فيه كسر. أنا بعيروني بالفقر، أنا بحكي لهم عن الدين وعن الإيمان وعن النجاة بين يدي الله، هم بتطلعوا فلوس الدنيا أنه معي فلوس ومعيش فلوس، فالنبي من داخله تأثر بس ما حدش عرف، لكن الله يعلم. وإذا بالله عز وجل يرسل جبريل، شوف الفقير أرسل له جبريل فقال يا محمد إن شئت جعلت لك سهولة هامة ذهبا. أنت عارفين إيش سهولة هامة؟ شواطئ البحر الأحمر، بخليها كلها ذهب إليك. شوف النصرة من الله عز وجل، لكنه فقير، شوف العفة. فقال بل أجوع يوما وأشبع يوما، إنما مثلي مثل مسافر استظل في فيء شجرة. أنا إنسان مسافر ونزلت تحت شجرة أستريح، إنما مثلي مثل مسافر استظل في فيء شجرة ثم يوشك أن يدعها ويرحل. أنا مش مشكلة آكل اليوم وأجوع بكرة وأشبع بعد بكرة، مش مشكلة، مش مهم عندي الفلوس. شوف الفقير متعفف. أنت تريد أب، اطلع كيف يصنع مع الحسن والحسين ومع السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، كيف يعاملهم. أنت طلع علينا الآن، أنا دائما وأبدا بتكلم عن الإسلام وعن واقع المسلمين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواري من حواري المدينة، بواحد من الحارات وزجج المدينة المنورة، وإذا بالحسن يلعب، سيدنا الحسن قاعد يلعب مع الصبيان والأطفال، فمر جده صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يركض وراء الحسن والحسين يركض والنبي يركض وراء. تخيل الجد قاعد يركض وراء ابن بنته عشان يلعبه، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وقبله على فيه. شوف الرسول وتطلع احنا كيف نعمل اليوم، بيكون الاب ماشي والاولاد ماشيين مع امهم والاب ماشي قدامه ومعطيها كشره انه هو رجل انه ما حدش يحكي. شوف النبي مع اهل بيته، شوف النبي مع الحسن والحسين. تريده ابا طلع النبي، تريد مسؤول طلع النبي، تريد زوج طلع النبي عليه الصلاه والسلام عشان يكون القدوه لنا. عشان هيك سيره النبي صلى الله عليه وسلم نقراها لنجد المثل الاعلى في كل جوانب الحياه، ونسال الله عز وجل أن يجعلنا من المقتدين. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، ونتحدث عن أهمية قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لازم يا آباء، وهي رسالة بوجهها لكل أب بعيش مع أولاده مع أسرته، وكل أم تستطيع القراءة والكتابة، وكل شاب يستطيع يشتري من مصروفه كتاب من كتب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا سيرة النبي في بيوتكم عشان تحس أن النبي عايش معك وتعيش أنت مع النبي، وتشعر أن دعوة الإسلام والله ما وصلت إلينا عبر طريق من الورود والرياحين والسهول واليسر أبدا. والله بذل النبي جهده ودمه وماله وهدد بالقتل صلى الله عليه وسلم عشان يصلح الدين. وذلك أنت في زمن حتى قراءة السيرة مش أن تقرأ، وحتى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا بعض الناس مع الأسف يخيل لنا أن سيرة النبي عبارة عن قصص. نقرأ قصة بدر على قصة أحد على قصة الخندق على قصة الإسراء والمعراج، عبارة عن قصص تقرأ للأطفال. أبدا، سيرة النبي تصنع رجال، قراءة سيرة النبي تصنع رجال، وبتعرفك أن دينك لم يصل إليك بالسهولة، تجعل دينك عزيز في نفسك، لأنك لما تعرف قديش كلفت وصلة الإسلام، قديش كلفت دعوة الإسلام، كم كلف الجهد الديني حتى يوصلك وأقيم الصلاة وآت الزكاة، بتعز عليك النبوة وبتعز عليك الرسالة وبعز عليك دينك. عشان هيك احنا بنقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تجد المثل الأعلى في كل حياتك، في التجارة، في البيع والشراء، في الأبوة، حتى في إقامة الحج. يوم الأيام جاب واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر، فجلدوه أول مرة وجلدوه ثاني مرة وجلدوه ثالث مرة وجلدوه رابع مرة. أيوة صحابي يجلد في الخمر. في المرة الرابعة واحد من أصحاب النبي جالس والرجل يجلد. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقيم الحد أنا متخيل جوه قلبه يعتصر ألما على اللي قاعد بصير، لكن حد الله لابد أن يطبق وشريعة الإسلام لابد أن تطبق، ولازم نرجع المجرمين نرجع المخطئين. صح القلب من جوه يعتصر ألما، لكن الحد يجب أن يطبق. فلما أتوا به بالمرة الرابعة واحد من أصحاب النبي قاعد فحكى كلمة زعلت النبي، قال لعنة الله عليك كم تجلد في الخمر. يعني بلغتنا يخرب بيتك قديش انجلدت في الخمر. زعلان عليه، يعني أنا منجهر عليك وغيران عليك، أنت صرت رابع مرة جاي علينا في الخمر، إيش تشرب خمر؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف القدوة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تكن عونا للشيطان على أخيك. هو مش كافي مصيبته وبلي وان الشيطان عم بضحك عليه بخليصة بخمر، انت كمان بتسبه؟ لا تكن للشيطان عونا على اخيك. واصحاب النبي جالسين واذا بالرجل الذي كان يشرب الخمر يقول يا رسول الله اشهدك انها اخر مرة. تعرفين ليش خلاها اخر مرة؟ لان لما اطلع على اصحاب النبي حواليه كلهم زعلانين منه، واحد قاعد بشتم، الوحيد اللي وقف مع المخطئ النبي، الوحيد اللي كان نجد ودافع عن المذنب هو النبي. فصار في عندنا قاعدة، اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. صح أنا بقيم الحد بس قلبي معك وأنا شفقان عليه، شوف قدوة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك لما تكون أنت مدير في شركة ولا مؤسس ولا ما تكون وتوقع عقوبة أحد الموظفين لازم تتخيل إن وراء أولاد وراء زوجه، إياك أن تأخذك العزة بالإثم وأن تظن نفسك أنك قادر على قطع الأرزاق. اوعى تظن هذا الظن وأن تصبح مثل فرعون الذي قال أنا، وقارون اللي قال أنا، اوعى تكون مثلهم. قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هيك بحاجة نقرأ السنة ونقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان نشوف رسول الله كيف تعامل. احنا عاوزين نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان سبب ثالث، عارفين ايش هو؟ عشان تعرف انه الدين نزل في مجتمع بشري مش ملائكة. فيهم واحد شرب الخمر، فيهم واحد سرق، مش على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، سرقت امرأة من علية القوم زلت نفسها على شغل وسرقة، أخطأت الشيطان أغراها فأتي بها إلى النبي ليقام عليها الحد واعترفت بالسرقة. بس قالوا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام حد يتوسط عند النبي ولا يطلب من النبي. فأقرب مين على النبي؟ أقرب واحد على النبي، أقرب واحد على النبي أسامة بن زيد الحب بن الحب، كان النبي يحبه ويحب أباه رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا لي يا أسامة احكي مع النبي، شوف توسط عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة بن زيد فقال يا رسول الله لو سامحتها وعفوت عنها. فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ انت تطلب ان اوقف حد من حدود الله وشريعة الله عز وجل؟ والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حاش فاطمة ان تسرق، وحاش رسول الله ان يبلغه حد فلا يقيمه. لكن الفكرة تعرف ان سيرة النبي نزلت، الدين الاسلامي الوحي تنزل على المجتمع. طب ليش هم سرقوا؟ ولماذا وقع فيهم القتل ووقع فيهم السرقة ووقع فيهم الخمر؟ أيوة عشان لما يجي مجتمع زينا اليوم ونقرأ في الإسلام ما يجيش واحد يقول الدين الإسلامي دين مثاليات وصعب. أصحاب النبي طبقوا الدين لأنهم كانوا ملائكة، لا ما كانوش ملائكة، كانوا يذنبون. ما يجيش واحد يقول الدين الإسلامي يحتاج إلى نظريات، لا لا ولا يحتاج، هم كانوا في جاهلية وهداهم الله بالإسلام فطبقوا الإسلام وهم بشر يذنبون ويخطئون. منهم من وقع في الزنا، ومنهم من وقع في السرقة، ومنهم من وقع في شرب الخمر، ومنهم من وقع في التجسس. مش في واحد بعث لرسالة لأهل مكة بأن رسول الله قادم إليكم، وبعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا علي بعد أن نزل عليه جبريل وقال له في واحد من أصحابك بقى. أيوة وقع في التجسس. عشان ما حدش يجي يقول مجتمع أصحاب النبي مجتمع ملائكة. لا، ما كانوش ملائكة، كانوا بشر، لكنهم عرفوا الإسلام فأحبوا الإسلام فطبقوا الإسلام. عرفتوا الفرق بينه وبينهم؟ لما عرفوا الإسلام فهموا الإسلام أحبوه فطبقوه. لكن إحنا في بيننا بين الإسلام حواجز، بيننا وبين الإسلام فواصل، فنحن نحتاج أن نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تتنسم روائح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع، عشان تعرف أن النبي بذل جهدا، وأن الناس اللي كانوا عايشين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش ملائكة ولا كانوا سريعين استجابة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 عام بس يقنعهم بشغل واحدة، تعرف إيش فيه؟ أن الله واحد. 13 سنة بس يقولهم الله واحد. ما كانش الدين الإسلام وصل بالسهولة، بذل جهد صلى الله عليه وسلم حتى يصل الدين إلينا. طب وكمان سبب نقرأ فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تفهم القرآن. ما هو القرآن لا يمكن تفهمه إلا إذا فهمت الظروف التي تنزل بها القرآن الكريم. لا يمكن تفهم صحيح الفهم للقرآن الكريم إلا وأنت تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل إنك تبدأ تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما تخلص غزوة بدر تقرأ الآيات التي تنزلت في بدر، وقرأت عن حنين وتقرأ الآيات التي تنزلت في حنين، وتقرأ عن أحد فتتنزل الآيات في أحد، وتقرأ عن خيبر فتقرأ الآيات التي نزلت في خيبر، وهكذا، وتصبح أنت تعيش في جو الإسلام. يا أخوان، نصيحة لكم جميعا لشباب المسلمين وبنات المسلمين، إحنا الدنيا أخذتنا من مشاكل الشغل، عن مشاكل الجامعة، عن مشاكل الفلوس، عن مشاكل النفقات، عن مشاكل العمل، فالدنيا عم تطوينا أيامها ولياليها. أنت بحاجة تحط لنفسك فاصل، تحط لنفسك بريك، تحط لنفسك وقت استراحة، وتعيش مع النبي وأيام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ كيف ينام جائعا وأنت الحمد لله ثلاجتك مليانة، حتى لو كنت فقير بس عندك ثلاجة مليانة، وكيف ينام خائفا أنت بتنام آمن، وكيف ينام في البرد وأنت تنام وأنت دفيان، وكيف ينام وليس حوله أحد وأنت عيلتك حواليك. تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاش حياة فيها شرف العيش مع أنه قادر على غيرها. ولذلك سيدنا جبريل لما جاءه فقال يا محمد، ومعه رسالة من الله عز وجل مع أحد الملائكة، فقال يا محمد أتريد أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عاديا؟ فاختار أن يكون نبيا عاديا، يجوع يوم ويشبع يوم. تقرأ عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وهو في مجلس، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه جالسين في مجلس، وطبعا لما تقول مجلس أصحاب النبي يعني كلهم أسود، فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله، استأذنت، فالتفت النبي إليها وقال لبيك، يعني أمرك، شوف لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لبيك، فقالت لي إليك حاجة، بدي منك شغلة. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه وأخذته حتى وقفت به وبدأت تحكي وتحكي وتحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله واقف، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا فكنا نرى رسول رجلا على رجل، يعني مرة يرخي الرجل هاي ومرة يوقف على الرجل هاي، تعبان النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أتمت المرأة حاجتها ثم انصرفت ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما أعظمك بتواضعك، ما أعظمك وأنت جائع، وما أعظمك وأنت رؤوف رحيم. تقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسرع في الصلاة إذا سمع بكاء طفل، لأنه عارف هو قاعد يصلي بالمسلمين وفي أم جايب معها ابنها، يبدأ الولد يعيط فالنبي يستعجل في الصلاة لأنه عارف أول ما الأم تسمع بكاء ابنها راح قلبها ينصرف عن الصلاة وينشغل مع الأم. مش هيك راح يصير؟ طيب نعجل الصلاة ونخلص الصلاة عشان الأم لا يتلهف قلبها على ولدها. شوف ما أعظم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلاعب الحسن ويلاعب الحسين ويداعب أصحابه. كان في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان منظره يعني منظر مش جميل، ولذلك أصحابنا كان يبتعدون عنه. فيوم الأيام هذا الصحابي واقف في السوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد يلاعب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمله. فيوم أيام هو واقف بالسوق عم ببيع، واقف له على بسطة أغراضه ببيع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيحتضنه من ورائه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد، عرض النبي للبيع. أيوه هو عبد من عبيد الله. فعرف انه ما فيش ولا واحد ممكن يمزح المزح معي الا النبي صلى الله عليه وسلم، هو عارف الناس تبعد عنه. فقال اذا يا رسول الله تجدني كاسدا، والله يا رسول الله ما حد راح يشتريني. فقال صلى الله عليه وسلم بل انت رابح ان شاء الله، انت راح تربح بعون الله. شوف حياه النبي فيها جد وفيها مزح وفيها قيام ليل وفيها لعب وفيها مزح مع اصحابه بصدق وفيها مداعبة وفيها ملاطفة وفيها سيف وفيها قتال، فيها رئيس دولة وفيها يحن على زوجته، فيها يلاعب الطفل وفيها يمسح دمعة الفقير ويربط على كتفه، وفيها يعطي المحتاج، وفيها يراسل الملوك. حياة النبي ملونة. عشان يكون لك فيها مثل، عرفت ليش لازم نقرأ سيرة النبي؟ حتى تلاقي المنهج في الحياة، لكن مش منهج عادي، منهج أنزله الله بوحي. وتبعدها وبعد ذلك كل ما عرضت لك مشكلة تتذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبتلى في عرضه بأهل بيته، يبتلى بالمنافقين، يبتلى بالكافرين، يلاطف أولاده، يمازح زوجته. شوف هذا النبي، هذه الخلطة العجيبة على رجل اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ عنه فتحبه فتتبعه فيحبك الله عز وجل. يا رب ارزقنا محبة النبي وشفاعة النبي ونظرة إلى النبي ودخولا في جنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.